نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يجوا ناس يقول لك أنهم بالحفر في وسائل كثيرة وجدوا حوالين ديار الرهبان بقوا له أطفال صغيرين، يبقى معناها أنهم كان لهم يعني ما كتبناها عليهم. ودي بقى بتبقى ليه؟ الرهبانية تبقى حلوة بس إذا روعيت بحقوقها تقوم تدي ليه الإنسان منزلة بالقرب. لأنك أنت لما تيجي لمسائلك الخاصة تجد فيه مسائل عامة الناس عارفينها عنك ومسائل صغيرة عارفها القريبين منك ومسائل خاصة قوي قوي ده عرفك الصديق الوفي اللي وياك، فربنا اللي بيقرب منه بيديله شيء من الأسرار. وإلا استوى من اكتفى بالفرائض عمن ايه من أدى النوافل. ولو لم يكن فيها حاجة من النور كانت الناس ما توليش عليه. يوم ربنا كل واحد ما يقرب منه شوية يديله شوية من عنده. يوم لما يجي يتكلم ويا الناس يقولوا يا اخويا ده ايه ده بقى في منزلة كبيرة قوي ايش الحكاية بتاعته دي، يوم يعملوا زيه، يقوم برضو يجي يشجع هو نفسه يشجع اللي بينفسه بانه يقول له ازيك يجيب له حاجه كده من عنده، يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بلخ قال له ايه اتشتاق الى ربك، قال له لا، قال له ما تشتاقش لربك، قال له كيف، قال له انما يشتاق لغائب متى غاب حتى اشتاق اليه. وغاب امتى؟ الله ده معناها مش بي بي بي يعني بيتعلم عليه، ده بيقول له ما تنغرش باللي انت خدته، اشبط تاني في حاجات كثير اشبط تاني. يقوم المقربين يتنافسون لارتقاء المخاصم عشان يعلى شوي، مش نستأثر بالخير لنفسه، يقول له لا ده في حاجات تتجدع عن شوي. وانا قلت لكم زمان الحكايه بتاعت ايه اللي كان قاعد في بلخ وبعدين غلبته البلغم زي كده فكح طلع البلغم فحبسه في فمه وسكت كده واحتار وعمل كده، فاللي قاعد فيه قال له القها واسترح. فقال له والله كلما اردت ان ابصقها على الارض سمعت الارض تسبح فاحجمت ان ابصق على مسبح. أم هو اللي بيقول له كده تكلف نقعة قاعد يجيب بقى حاجة كده وقال الأرض كده مسبح في مسبح. طب ما هي دي الأخرى مسبحة مسبحة في مسبح عشان يعرفوا إن في حاجة جدعة عشان توصل له. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، دي استثناء من إيه؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب إلا ابتغاء رضوان الله صحيح مناسبة لك ما كتبناها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حق الرعاية بقى التزام. طيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي بقى وصل وأداها خد أجره. ليه؟ لأن الأجر بتاعه اللي بمجرد ما جه الرسول راح مصدق به. وكثير منهم فاسقون، هي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضو تقصير عند العلماء، كان يجب يبينه إن الآية بتاعت وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. تقصيرنا ما أتينا الذين آمنوا منهم أجرهم زي ابن سلام المنبه وغيره. وكثير منهم فاسقون ظلوا على إيه؟ ظلوا على ما كانوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا من آمنتم بالإله